عمل المبدعون في دار إبداع الفنون الجميلة الصناعية الكورية بإبداع أكثر من 450 رسما من الرسوم الصناعية التي ستساهم في تطور اقتصاد البلاد وتحسين معيشة الشعب في العام الجديد. إنهم أبدعوا الرسوم الصناعية المتنوية والمتميزة التي تعكس تطلعات شعبنا وجماله العصري ومطالب الواقع المتطور في رسم شبكة الخدمة ولافتة المباني العامة والمعركة المختلفة والزينة البية ومنتجات الصناعة الخفيفة والمطروحة في بناء المشاريع الحامة مثل شاري ريوميون.